بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا هو الدرس 24 من الدروس المعقودة في شرح كتاب زاد المستقنع، المقامة في هذه الدورة المباركة. ونبتدئ هذا الدرس إن شاء الله في كتاب الجنائز. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز. والجنائز جمع جنازة وجنازة بفتح الجيم وكسرها، والجنازة والجنازة تطلقان على النعش الذي عليه الميت وعلى الميت نفسه. وبعض أهل العلم في اللغة يقولون الجنازة بالكسر على النعش إذا كان عليه ميت، والجنازة بالفتح على الميت نفسه. لكن النعش إذا لم يكن عليه ميت فإنه لا يسمى جنازة، وإنما يسمى سرير. وهذا الكتاب عقده المؤلف رحمه الله تعالى في أحكام الجنائز، فذكر فيه جملة من الأحكام. ذكر ما يسبق الموت، فتكلم في أحكام عيادة المريض، ثم تكلم فيما يشرع مع المحتضر، ثم تكلم فيما يسن إذا مات المسلم، ثم تكلم في غسل الميت وما يتعلق به من أحكام، ثم تكلم في تكفين الميت، ثم تكلم في الصلاة عليه، ثم في دفنه، ثم ختم الكتاب في الكلام على أحكام زيارة القبور. فتلاحظون أن هذه الأحكام ليست مقتصرة على صلاة الجنازة، وإنما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذا الكتاب في هذا الموضع بعد نهاية كتاب الصلاة وقبل كتاب الزكاة، لأن أهم شيء يفعل بالميت المسلم هو الصلاة عليه، وبقية الأحكام يمكن أن تلحق به. وصلاة الجنازة لها صفتها التي تختص بها وتميزها عن سائر الصلوات، ولهذا أيضا أفردها المؤلف رحمه الله تعالى بالذكر. وقد بدأ المؤلف رحمه الله تعالى هذا الكتاب بالكلام في حكم عيادة المريض. ومن المسائل المهمة التي يتكلم فيها الفقهاء في هذا الموضع في المتون المطولة حكم التداوي. المؤلف رحمه الله تعالى شرع في مشروعية عيادة المريض ولم يتكلم في حكم التداوي. والمذهب أن حكم التداوي أنه مباح إذا كان التداوي بأمر مباح، وتركه مع ذلك أفضل. أما التداوي محرم فإنه حرام. هذا هو خلاصة المذهب في حكم التداوي. ثم بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بعيادة المريض، فقال رحمه الله: تسن عيادة المريض. والمراد به هنا المريض المسلم، فيسن عيادته والسؤال عن حاله. وقد جاء في ذلك عدة أحاديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، ومن ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه في المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس، وذكر منها عيادة المريض. والسنة أن تكون العيادة غبا، يعني يوما بعد يوم، بحيث تكون على صفة لا تثقل على المريض، يأنس بها المريض دون أن تثقل عليه. قال المؤلف رحمه الله: وتذكيره التوبة، يعني يسن كذلك أن يذكر المريض بالتوبة، وذلك لأن التوبة واجبة على كل حال وعلى كل أحد، لكنها في هذا الحال في حال المرض، خاصة إذا كان المرض مرضا مخوفا، التوبة في حق هذا آكد من غيره، لأنه يخاف انقطاع الأجل أكثر من غيره، وبناء عليه فهو أحوج إلى التوبة من غيره، فيسن أن يذكر التوبة بلطف ورفق. قال المؤلف رحمه الله: والوصية، يعني يسن كذلك أن يذكر بالوصية. وليس غرض المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الموضع الكلام في أحكام الوصية من حيث مشروعيتها وما يتعلق بها من أحكام، لأن هذا له موضعه في كتب الفقه، وإنما مراده هاهنا أنه يسن أن يذكر المريض من قبل من يعوده بالوصية بأن يوصي. والوصية مشروعة في حقه وفي حق غيره، لكنها في حقه آكد، والدليل على ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنه في المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. ثم لما انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من الكلام في أحكام عيادة المريض، انتقل إلى الكلام في أحكام ما يفعل بالمسلم إذا حضره الموت، فقال: وإذا نزل به، يعني إذا نزل به ملك الموت، سنة. ثم ذكر خمسة أمور: إذا نزل بالمسلم الموت سنة لمن حضره، خمسة أمور ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. الأمر الأول قال: وإذا نزل به سنة تعاهد بل حلقه بماء أو شراب، أن يبل حلقه بماء أو غيره من المشروبات، يقوم بذلك أرفق أهله به، وكذلك يسن وند شفتيه بقطنه، يعني يقوم أرفق أهله به بتندية شفتيه بقطنه، وذلك لأن بل حلقه بالماء وتندية شفتيه فيهما تخفيف من الكرب الواقع به، وأيضا فيهما تسهيل عليه بنطق الشهادة. ولهذا السنة الثالثة ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى قال: ولقنه لا إله إلا الله، فظاهر هذا أنه إنما يلقنه شهادة أن لا إله إلا الله فقط لا الشهادتين معا، وأيضا يلقنه ذلك مرة لا يكرر عليه التلقين، فالسنة أن يلقنه مرة ولا يزيد على الثلاث. والدليل على مشروعية تلقين المحتضر لا إله إلا الله حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، والمراد به من حضره الموت. وقد جاء في الحديث أيضا أن من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. قال المؤلف رحمه الله: ولم يجد على ثلاث، يعني إذا لقنه الشهادة ثلاث مرات فلم يأتي بها فإنه لا يزيد على ثلاث، لئلا يضجره فيتكلم بما لا يليق الكلام به، إلا إن تكلم بعد تلقينه بالشهادة أو غيرها فإنه يعاد تلقينه مرة أخرى لتكون الشهادة آخر ما يتكلم به. قال المؤلف رحمه الله: إلا أن تكلم بعده فيعيد تلقينه برفق. والرفق مطلوب على كل حال، وهو في هذه الحالة العصيبة على الإنسان آكد، فيتعامل مع المحتضر برفق. قال المؤلف رحمه الله: ويقرأ عنده ياسين، يعني يسن رابعا أن يقرأ عند المحتضر سورة ياسين، وقد جاء ذلك في حديث معقل ابن يسار رضي الله عنه في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا على موتاكم سورة ياسين، والحديث فيه ضعف. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويوجهه إلى القبلة. هذه السنة الخامسة التي تفعل مع المحتضر، أن يوجه إلى القبلة بأن يجعل على جنبه الأيمن ووجهه إلى القبلة، فإن لم يتيسر ذلك يبقى مستلقيا على ظهره وتكون رجلاه إلى القبلة، وقد جاء في الحديث: قبلتكم أحياء وأمواتا. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك جملة من الأمور تسن إذا مات المسلم، فذكر رحمه الله تعالى 9 أمور، أو ذكر 8 أمور. قال المؤلف رحمه الله: فإذا مات سن تغميضه. إذا مات سن أولا تغميض عينيه، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأبي سلمة رضي الله عنه لما توفي، كما في صحيح مسلم: أغمض النبي صلى الله عليه وسلم عينيه. ثانيا قال المؤلف رحمه الله: وشد لحييه. شد لحييه، والغرض من هذا الفعل لئلا يدخل إلى فمه الهوام من الحشرات ونحوها. ثالثا قال المؤلف رحمه الله: وتليين مفاصله، يعني يسن أن تلين مفاصله، والغرض من ذلك أن يسهل تغسيله على من على القائم بتغسيله. فتلين مفاصله يكون بتحريكها، بأن ترد ذراعه إلى عضده، ثم ترد العضد إلى الجنب، وترد ساقه إلى فخذه، ثم ترد الفخذ إلى البطن، وهكذا تلين مفاصله. قال المؤلف رحمه الله: وخلع ثيابه. هذا الذي يسن رابعا، خلع ثيابه. والفقهاء يقولون يسن خلع ثيابه لغرض، وهو قالوا لئلا يحمى جسده فيسرع إليه الفساد. ولهذا إذا وضع في الثلاجة فلا يلزم أن تخلع ثيابه قبل تغسيله، لأن الغرض الذي لأجله ذكر الفقهاء هذا الأمر قد زال. قال المؤلف رحمه الله: وستره بثوب. هذا الأمر الخامس، يسن أن يستر بثوب، فإذا خلعت ثيابه لا يبقى عريانا، وإنما يسن أن يستر بثوب. وقد روت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كما في المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات سجي ببردة حبرة، قال المؤلف رحمه الله: ووضع حديدة على بطنه. هذا هو الأمر الثالث، السادس عفوا، أن توضع حديدة أو شيء ثقيل على بطنه، والغرض من ذلك لئلا ينتفخ بطنه. ولهذا إذا وضع في الثلاجة أيضا يستغنى عن وضع حديدة أو شيء ثقيل على بطنه. ثم قال المؤلف رحمه الله سابعا: ووضعه على سرير غسله متوجها منحدرا نحو رجليه. يسن أن يوضع على سرير، لأن رفعه على السرير أبعد له عن الهوام، ويوضع على السرير متوجها منحدرا نحو رجليه. لماذا يكون منحدرا نحو رجليه؟ لأجل أن ينصب عنه الماء إذا غسل، وينصب عنه أيضا ما يخرج منه من أذى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثامنا وإسراع تجهيزه إن مات غير فجأة. يعني يسن الإسراع في تجهيزه. وفهمنا من كلام المؤلف رحمه الله تعالى أن الميت من حيث الإسراع بتجهيزه على حالتين: الحالة الأولى أن يموت فجأة، وكذلك إذا شك في موته فهذا لا يسن الإسراع في تجهيزه، وإنما ينتظر حتى يتيقن موته. أما إذا مات من غير فجأة بحيث كان موته في هذه الصورة متيقنا، فإنه يسن الإسراع في تجهيزه. وكذلك يسن الإسراع في إنفاذ وصيته، إسراع تجهيزه وإسراع إنفاذ وصيته. فإنفاذ الوصية واجب، الوصية بالمال إنفاذها واجب، لكن الإسراع بذلك مستحب، وذلك لما فيه من جلب الأجر له. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويجب في قضاء دينه. أن الإسراع في قضاء الدين ليس مستحبا كالأمور السابقة وكالوصية، وإنما حكمه الوجوب، فيجب الإسراع في قضاء دينه، سواء كان هذا الدين لله تبارك وتعالى أو كان للآدميين، كأن يكون الدين لله تعالى كفارة لم يخرجها، أو للآدميين، فيجب الإسراع في قضاء هذا الدين. وقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. وهذه مسألة مهمة يقع فيها التقصير من كثير من أولياء الميت، فترى كثيرا من الناس يموت ميتهم وعليه ديون، وله تركة حاضرة يمكن قضاء الدين منها، ومع ذلك يتأخرون ربما بالسنوات، ولا شك أنهم بهذا مقصرون متعرضون للإثم، وهم أيضا مقصرون في حق ميتهم. ثم عقد المؤلف رحمه الله تعالى فصلا في غسل الميت وما يتعلق به من أحكام، فبدأ بحكم تغسيل الميت، فقال رحمه الله: غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية. هذه الأمور الأربعة: غسل الميت، والثانية تكفينه، والثالث الصلاة عليه، والرابع دفنه، حكمها فرض كفاية، واجبة على العموم وجوبا كفائيا. والمراد بالميت هنا هو الميت المسلم، بخلاف الميت الكافر فمما هو مستقر أنه لا يصلى عليه، كما قال الله تبارك وتعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. والدليل على وجوب غسل الميت وتكفينه وجوبا كفائيا حديث ابن عباس رضي الله عنه في صحيح مسلم أو في متفق عليه، في الذي وقصته دابته وهو محرم فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كفنوه، غسلوه بماء، اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه. فدل هذا على وجوب تغسيله وتكفينه، وكذلك الصلاة عليه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك دفنه فرض كفاية. قال الله تبارك وتعالى: ثم ماته فأقبره. ولأن أيضا ترك المسلم بلا دفن فيه تسبب في انتهاك حرمته. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الأولى بغسل الميت، فثمة صفتان ينبغي الأفضل أن تتوفر في من يتولى تغسيل الميت، صفتان الأفضل أن تتوفر في من يغسل الميت من المسلمين. الصفة الأولى أن يكون ثقة لئلا يفشي شيئا مما لا يصح إفشاؤه عن الميت، والصفة الثانية أن يكون عالما بأحكام التغسيل ليقوم به على أكمل وجه. وقد يحصل أحيانا أن يتنازع الناس في تغسيل الميت، كلهم يريد أن يغسل هذا الميت، وفي هذه الحال فذكر المؤلف رحمه الله تعالى من هم الأولى بتغسيل الميت، فقال رحمه الله: وأولى الناس بغسله أولا وصيه وصيه. فإذا أوصى الإنسان بأن يغسله فلان من الناس فإن هذا الموصى إليه أحق بتغسيله من سائر الناس إذا كان هذا الموصى إليه عدلا. وقد روي أن أبا بكر رضي الله عنه أوصى أن تغسله زوجته أسماء بنت عميس رضي الله عنها، فإن لم يكن قد أوصى فيأتي بعد ذلك أبوه، فالأب مقدم على سائر القرابة حتى مقدم على الأبناء في الأولوية بتغسيل الميت، وذلك لأن الأب يختص أكثر من غيره من الأقارب بالحنو والشفقة. ثم بعد الأب قال المؤلف رحمه الله: ثم جده، لأن الجد كالأب في هذه الحالة. وها هنا مسألة، وهو أن الأب في الميراث يأتي بعد الابن ثانيا، أما في هذه المسألة في تغسيل الميت فإنه يأتي قبل الابن، وكذلك يأتي قبل الابن في الولاية، في ولاية النكاح كما سيأتي معنا. أما في الميراث فالابن مقدم على الأب وعلى الجد بإجماع أهل العلم كما سيأتي معنا في الفرائض إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله: ثم الأقرب، فالأقرب من عصباته، بعد الجد الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ لأب، ثم العم، وهكذا. قال المؤلف رحمه الله: ثم ذو أرحامه كخاله وابن خاله، ثم الأقرب فالأقرب، والأجنبي من الرجال أولى بالتغسيل حتى من الزوجة ومن الأمة، فالزوجة والأمة لهما أن يغسل الزوج كما سيأتي معنا، لكن الأجنبي أولى بذلك منهما. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وبأنثى وصيتها العدل، يعني أولى الناس بتغسيل الأنثى وصيتها العدل، إذا كانت هذه المرأة التي أوصي إليها بتغسيل الميتة إذا كانت امرأة عدلة فإنها أولى من غيرها بتغسيل الميت. ثم القربى، فالقربى من نسائها سواء كانت قرابتهن من جهة الأب أو من جهة الأم، فالجدة الأم ثم الجدة ثم البنت وبنت الابن وبنت البنت والعمة والخالة على السواء. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولكل واحد من الزوجين غسل صاحبه، يعني يجوز لكل واحد من الزوجين غسل صاحبه. لأنه سيأتي معنا أن الرجال لا يلون تغسيل النساء وأن النساء لا يلين تغسيل الرجال، لا يجوز ذلك، إلا أنه يستثنى من هذه المسألة تغسيل كل واحد من الزوجين للآخر، فيجوز للرجل أن يغسل زوجته ويجوز للزوجة أن تغسل زوجها. ويستثنى من ذلك إذا كانت زوجته ذمية فليس لها أن تلي التغسيل، لأنه لا يصح التغسيل منها، لأنه يحتاج إلى نية والنية لا تصح منها. فإن قال قائل: وكيف يصح لكل من الزوجين أن يغسل صاحبه وقد انقطعت أو وقد انقطع النكاح وانتهى؟ فالجواب أن النكاح وإن انقطع وانتهى إلا أن آثاره لا تزال باقية، أو بعض آثاره لا تزال باقية كالعدة والميراث. ها هنا مسألة لطيفة، وهي: هل للمرأة أن تغسل زوجها الميت حتى لو خرجت من العدة؟ صورة هذه المسألة أن يموت رجل ثم بعد وفاته بوقت يسير قبل تجهيزه تلد امرأته، فإذا ولدت فإنها تكون بذلك قد انتهت عدتها كما سيأتي معنا في كتاب العدد. فهل لها أن تلي تغسيل زوجها حتى مع انتهاء عدتها؟ الجواب نعم، لها أن تلي تغسيل زوجها حتى وإن انتهت عدتها. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكذا سيد مع سريته، المراد بها الأمة المباحة له، المباح وطؤها له، حتى ولو كانت أم ولد فحكمها كحكم الزوجة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولرجل وامرأة غسل من دون 7 سنين فقط. الأصل أن يلي تغسيل النساء النساء ويلي تغسيل الرجال الرجال، فلا يجوز أن يغسل الرجال امرأة ولا أن يغسل النساء رجلا إلا من دون 7 سنين فقط. فالصبي الذي دون 7 سنين أو الصبية التي دون 7 سنين إذا ماتت جاز لكل من الرجال والنساء تغسيلهما، بناء على أن من دون 7 لا عورة له كما تقدم معنا في شروط الصلاة. فبناء على أنه لا عورة له، لا عورة له كما تقدم معنا في شروط الصلاة، فبناء على أنه لا عورة له يجوز أن يغسله الرجال أو يغسله النساء حتى مع كشف عورته، لكن الأولى أن يلي الصبيان الرجال ويلي الصبايا من اللاتي دون 7 النساء. أما من بلغ 7 سنين فلا يغسله إذا كان صبيا إلا الرجال، ولا يغسلها إذا كانت صبية إلا النساء كحكم البالغات، لأن من بلغ 7 سنين ثبتت له أحكام العورة. وقد جاء أن إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات غسله النساء. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن مات رجل بين نسوة أو عكسه يمم كخنثى مشكل. تقدم معنا أنه لا يصح أن يغسل الرجال النساء حتى ولو كانوا من محارمهم، وإنما يستثنى من ذلك العلاقة الزوجية فقط، ولا يغسل النساء الرجال حتى ولو كان الرجال من محارمهن. ما الحكم لو أن الرجل مات بين نساء ليس فيهن زوجة ولا أمة مباحة، أو المرأة ماتت بين رجال وليس معهم زوج لها، قال المؤلف رحمه الله: يمم، ييمم الرجل وتيمم المرأة في هذه الحالة إذا عدم من هو صالح للتغسيل من جنسها. ولا بد أن يكون ذلك من وراء حائل، يكون ذلك من وراء حائل، يعني لا يباشر الغاسل من الرجال مس المرأة الميتة، ولا يباشر الغاسلة من النساء مس الميت الذكر، وإنما يكون ذلك إذا يمم، يكون ذلك من وراء حائل بخرقة، إلا إذا كان الميت محرما للرجل، إذا كان الرجل محرما للميتة، أو كانت الغاسلة من النساء محرمة على الرجل، فإنه في هذه الحاجة، في هذه الحالة ييممها ولو بلا حائل، بناء على أنه لا يحرم على الرجل أن يمس بشرة المرأة إذا كانت من محارمه، والمرأة لا يحرم عليها أن تمس بشرة الرجل الذي هو من محارمها. أما إذا كان غير المحارم فإنه لا ييمم إلا من وراء حائل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كخنثى مشكل، كحال الخنثى المشكل إذا لم تحضره أمة له. فالخنثى إذا كان واضح أمره فيلحق، إذا كان خنثى ذكر يلحق بالذكور، وإذا كان خنثى أنثى يلحق بالإناث. أما إذا كان خنثى مشكل لا يعرف هل هو رجل أو أنثى، فهذا له أحكام يباين فيها الرجال والنساء، تأتي في عدة أبواب، ومنها ما سبق، منها في هذه المسألة أنه يشتبه أن يكون أنثى فلا يجوز أن يلي تغسيله الرجال، ويشتبه أن يكون ذكر فلا يجوز أن يلي تغسيله النساء. فالحل في هذه الحالة أن لا يغسل على المذهب، وإنما ييمم كما سبق. قد يقول قائل: ولماذا لا يقال في الحالتين السابقتين، إذا مات الرجل بين النسوة أو المرأة بين الرجال أو الخنثى، لماذا لا يقال في هذه الحالة أن من حضره يصب عليه الماء دون أن يمس البشرة مطلقا، لا بحال ولا بلا حائل؟ والجواب أن إراقة الماء دون مس البشرة لا تحقق الغرض من التغسيل، وهو التنظيف وإزالة النجاسة، بل ربما يترتب عليها خروج نجاسة أكثر. وبناء عليه قالوا: لا يغسل، وإنما الحكم في هذه الحالة هو التيمم كما لو عدم الماء بالكلية. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويحرم أن يغسل مسلم كافرا أو يدفنه. لا يجوز أن يتولى المسلم تغسيل كافر، لأن في ذلك إكرام له، وكذلك لا يجوز له أن يدفنه، وإنما يوارى كما توارى سائر الجيف دفعا للأذى به. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى صفة تغسيله، لكن قبل ذلك لعلنا نختم هذا الدرس بمسألة، وهي: ما يشترط في الماء الذي يغسل به الميت، ما يشترط في الماء الذي يغسل به الميت. يشترط أمور: الأمر الأول أن يكون الماء طهورا، والأمر الثاني أن يكون مباحا، فلا يصح تغسيل الميت بالماء المغصوب مثلا. ثالثا إسلام الغاسل، فيشترط في تغسيل الميت أن يكون الغاسل مسلما، لأن الغسل عبادة يحتاج إلى نية، والنية لا تصح من غير المسلم. إلا إذا كان الغاسل نائبا عن مسلم نوى التغسيل فإنه في هذه الحالة يجزئ ويصح. كذلك يشترط أن يعقل الغاسل التغسيل ولو مميزا، فيكفي في الغاسل أن يكون مميزا يعقل التغسيل ولا يجب أن يكون بالغا، فيصح أن يغسل الصغير الذي لم يبلغ ما دام أنه مميز، لأنه تصح منه النية التي تشترط في العبادات. وفهمنا من هذه الشروط السابقة المشترطة في تغسيل الميت وفي الماء الذي يغسل به الميت، فهمنا منها أنه لا يشترط أن يكون الغاسل طاهرا، بل يجوز أن يغسل حتى ولو كان جنبا أو كانت المرأة حائضا أو نفسا، كل ذلك جائز ولا يشترط في الغاسل، وإنما الشروط في غسل الميت هي ما سبق. وبهذا ينتهي ما أردنا ذكره في هذا الدرس، ونبتدئ إن شاء الله في الدرس القادم بكلام المؤلف رحمه الله تعالى في صفة تغسيل الميت. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.